وما النصر إلا من الله. النصر ينزله الله سبحانه وتعالى، وما يقوم به المجاهدون وما يحصل من الملائكة ما هي إلا أسباب. حتى يعني مجيء الملائكة هو سبب من أسباب النصر، أما النصر فإنه لا يتحقق بمجرد هذه الأسباب، بل هو من عند الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما جرى كذلك أنه أنزل الله عليهم في تلك الليلة مطر، ليلة 17 من رمضان، كان في ذلك خير لهم في قلوبهم وفي تحركهم، ويثبت به الأقدام. قد أوحى الله إلى الملائكة يعني بأن يثبتوا المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فالملائكة تثبت المؤمنين، والله تعالى يلقي الروع والخوف والرعب في قلوب الكافرين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فوق الأعناق كقوله في الآية الأخرى فضرب الرقاب حتى إذا أدخلوا. وهذا كلام يعني مرعب مروع للعدو. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وما هذا إلا بسبب كفرهم، كفر هؤلاء ومشاقتهم لله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالذين يشاقون الله ورسوله لهم يعني توعدهم الله بالعذاب العاجل والآجل. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني تم ولله الحمد النصر، ظهر حزب الرحمن على حزب الشيطان، وكان صناديد الكفار في هذه الغزوة ألقوا على الأرض صرعى ثم سحبوا للقليب. وقد أخزاهم الله وأهانهم وأذلهم ونصر نبيه وحزبه. وهذه سنة الله في أوليائه وأعدائه. اللهم استعان. نعم. نعم. ما قصدك؟ ايه مردفين، والله ما ادري تفسر هذا صاحب التفسير. متتابعين يعني مردفين يعني جاءوا جماعات بعضها بعد بعض. نعم الله اعلم. من بعد مبارك.